صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنعزق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندلف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. قال: أعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب، وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم، فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب للبعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع لسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. يبقى هو حط ايدينا دلوقتي على اهم نقطة من نقاط السير الى الله تبارك وتعالى، وهو معرفة العدو. قال علي بن ابي طالب: لا يخافن عبد الا ذنبه، ولا يرجون عبد الا ربه. قال: ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبة. حقيقة العدو هو الذنب، الذنب به يسلط الشيطان، الذنب بها تستأسد النفس الأمارة بالسوء عليك، الذنب به يتسلط عليك جنود الشياطين من شياطين الإنس. الذنوب التي تنزل بها العقوبات، ينزل بها الضنك، ينزل بها الوحشة، ينزل بها الدمار، ينزل بها ضيق الصدر، ينزل بها تشتت البال، ينزل بها ضياع الدنيا والآخرة. ولذلك حقيقة العدو هو الذنوب. فإذا أدرك الإنسان ذلك وتوجع من ذلك، فإنه يدعو ويتضرع أن يباعد الله بينه وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. فهذا البعد ليس فقط بعدا قلبيا، بل أيضا بعدا بدنيا، فيأخذ بأسباب البعد المادي والمعنوي، يترك الصحبة السوء، يترك أسباب المعاصي، يترك النظر إلى الحرام، يترك الذهاب إلى أماكن المعاصي، إلى غير ذلك من الأسباب التي تودي به إلى المعصية. ولذلك هذا كله قائم على التوجع، قائم على إدراك ضرر الذنب، قائم على إدراك أخطار الذنوب. قال: قد أمر الله بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعام وشراب، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعام وشراب، فجعل يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وهذا الفرح فرح كرم وتفضل ومنة ورحمة ورأفة منه تبارك وتعالى، وحبه المعاذير، وحبه أن يرحم العباد تبارك وتعالى. قال: والأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله، فيجب الهرب منها على الفور. هذا هو حقيقة الفرار إلى الله عز وجل. كل شيء إذا خفته فررت منه إلا الله، إذا خفته فررت إليه، تفر من كل هذه العوائق والمعوقات والتي تحول بين قلبك وبين الله عز وجل إلى الله تبارك وتعالى، إقبالا وحبا وذكرا وشوقا وسجودا وركوعا، وإقبالا بأعمال القلب وأعمال البدن. قال: والتوبة واجبة على الدوام. يبقى هذا الأمر إيه؟ لا يفك عنه طائع أو عاصي، الكل يحتاج للتوبة، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، ولو خلع معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلع عن ذلك لم يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، ولو خلع عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص، فضلا عن النقص في شكر النعم، ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي، فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأما غيره فكيف يكون حاله؟ ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والحديث الآخر إن الله يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. فهذا يعني موعد عام، ولكل واحد موعد خاص في أن تصل الروح إلى الحلقوم. قال فصل في بيان أقسام الذنوب، وهذا من باب التفصيل ومن باب التعمق في معرفة دوافع المعاصي. عقوبات المعاصي أفضل من كتب فيها ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، في الداء والدواء، وذكر هذا الأمر بشيء من التفصيل، واختصره أيضا دكتور أحمد فريد في كتاب تنبيه الداني والعاصي بعقوبات الذنوب والمعاصي، ولذلك ينبغي أن يرجع إليه. قال أعلم أن الإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة، ولكن تنحصر مثارات الذنوب في 4 صفات. طبعا ده امتداد للمهلكات. قال أحدها صفات الربوبية، ومنها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا، وهي أعظم الذنوب لأنها مزاحمة للربوبية ومزاحمة لألوهية الله عز وجل. قال تعالى الكبرياء ردائي والعز إزاري، من نازعني أحد منهما أخذته ولا أبالي، فليس لك حق في ذلك، التعاظم والتفاخر والتكبر والعجب والغرور وغير ذلك. قال الثانية، هذه الصفات الأولى. الصفة الثانية صفات شيطانية، بعض الناس بيدمج الأولى مع الثانية، ومنها يتشعب الحسد، هو ثمرة الكبر الحقيقة، والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد وحو ذلك. الثالثة الصفات البهيمية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، فبيدمج الأولى والثانية في العلو في الأرض، والفساد هي البهيمية. قال ومنها يتشعب الشرخ والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا واللواط والسرقة وأخذ حطام لأجل الشهوات. الرابعة الصفات السبعية، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة. فالصفات البهيمية هي التي تغلب أولا، ثم تتلوها الصفات السبعية ثانيا، فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع والحيل، ثم تغلب الصفات الربوبية، فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء، وبعضها في العين، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى التفاصيل فإنه واضح. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وبين ربه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الداوين عند الله 3: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، فالقصاص لا محالة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنعزق حديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندلف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك.